أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مساء الخير للي بيتابعونا على الهواء، ويا صباح الخير اللي بيتابعونا بالإعادة. هذا برنامج جنة الأعشاب، برنامج مشهور بالعالم وبرنامج معروف على مدار سنوات طويلة بنقدم هذا البرنامج. أسأل الله سبحانه وتعالى تستفيدوا من كل شيء أنا بقدمه لإلكم، حتى كل أهالينا وحبايبنا ومتابعينا يستفيدوا من أي معلومة أنا بقدمها، حتى الناس تستفيد. كثير من المشاكل اللي بنتعرض لها يوميا إحنا وولادنا وأهالينا، فبالتالي بنستفيد من المعلومات السهلة والأمينة اللي أنا بقدمها في هذا البرنامج جنة الأعشاب. أيضا حلقاتنا بتكون متواجدة في قناتي الخاصة على اليوتيوب جنة الأعشاب، وبتشرف تتابعوها وتتابعوا مواضيعها الكبيرة والغنية بالفوائد بعون الله سبحانه وتعالى. لكن وصفاتي سهلة وبيتوتية، وأنا بحب وصفات العجائز، وصفات المجربات من الأعشاب اللي من الطب البديل، ومجربات أهالينا وأجدادنا اللي ما شاء الله عليهم كانت أعمارهم ما شاء الله، ولا كان مستشفى ولا كان دكتور أيام زمان. فكيف نستفيد من المشاكل اللي بنتعرض إلها إحنا وأهالينا، خصوصا مشاكلنا بفصل الشتاء؟ لكن اليوم والله موضوع شوي حساس، لكن والله ما هو حساس بالنسبة لأهالينا زمان، لكن اليوم بيحكي لك أنا والله اتعرضت لبرد وضربت هواء، كنت جالس بغرفة حامية وطلعت لغرفة باردة، أو طلعت برا البيت، أو أنا كنت بالحمام وما شاء الله نار ودافي وطلعت لغرفة باردة، وأنا تعرضت لمشكلة إني أنا فلوزت وانعديت، أو تعرضت لفيروس، أو عندي مشاكل تانية، التهاب بالحلق وباللوزتين، فبطلت أنا أشم وبطلت أتذوق أي شيء، لا كاسة شاي بتذوقها، ولا طبخة، ولا حلويات، ولا شوكولاتة، ولا شيء. الشم نعمة من الله سبحانه وتعالى علينا، والله اللي بفقد حاسة الشم إنه مصيبة، واللي بفقد حاسة التذوق والله إنها مصيبة المصايب. لكن إن شاء الله أنا بتكون هي أيام معدودة، إذا كنا متعرضين لفيروس أو كان عندنا التهاب بالجيوب أو التهاب بالحلق أو باللوزتين أو التهاب باللثة أو مشاكل بالأحبال الصوتية مثلا، فبالتالي خلينا نستفيد من العلاجات المنزلية لعلاج فقدان حاسة الشم والتذوق بالأعشاب وبالوصفات المجربة، وصفات أجداد. الرائحة والذوق حواس موجودة عنا بيعملوا متجانسات مع بعض، لكن إذا فقدنا حاسة التذوق ما بنتذوق أي شيء ولا بنستطعم بأي شيء صحيح، لا كاسة شاي ولا كوب من الزعتر ولا اليانسون ولا الفلفل، ولا هذا بيحرق ولا هذا مالح ولا هذا حلو، ما بنستطعم. كيف بدنا نعيد هذه الحواس اللي إحنا فقدناها اللي هي لازم تكون موجودة في حياتنا؟ فبالتالي خلينا نستفيد من مجربات أجدادنا. كثير الأسباب يا أخوان لفقدان الحاس حواس الشم، حاسة الشم آسف والتذوق، والبعض بيفقدها حتى كبار السن، بصير عندهم مشاكل، وأيضا ممكن تؤدي لفقدان الصوت أو حتى مشاكل بالصوت. هذه كلها خلايا عصبية، فبالتالي كيف أجدادنا فعلا كانوا يستفيدوا من الوصفات، كيف كانوا يعيدوا حاسة التذوق وحاسة الشم؟ كثير من الوصفات، التهاب جيوب أنفية، التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية إذا بكون في عنا فيروس، وأمراض اللثة مثل ما ذكرت، وأمراض الحلق. فبالتالي خلينا نستفيد بعون الله سبحانه وتعالى. لكن المجربات، المنزلية لعلاج فقدان حاسة الشم والذوق والتذوق. من الوصفات المجربة سهلة، بنحضر زيت الخروع الأصلي مش من الصيدلية، من العطار يكون الأصلي. بنضع القليل منه بصحن، صحن يكون صحن ألمنيوم، نسخنه على النار أو على الدفاية لما يصير فاتر. بناخذ نقطة بنضعها بالأنف وبالأنف، مدخل الأنف الشمال واليمين، أو حتى في العود اللي بننظف فيه الأذن عليه قطنة، بنغمسها أو بنبلها وبنضعها بالأنف وبنحرك، فبالتالي بنستخدمها 3-4 مرات. هذه من مجربات أجدادنا يا أخوان. زيت الخروع من أفضل العلاجات المنزلية لفقدان الرائحة والتذوق، له خصائص وفوائد جدا عظيمة، مضاد للميكروب ومضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات، وبيحافظ على صحة الممرات الأنفية. هذه وصفات أجدادنا، نسخنه إما على دفاية أو على الغاز يكون فاتر، ونضع نقطة ونقطة أو نقطتين، فبالتالي نجرب هذه الطريقة 2-3 مرات باليوم، وإن شاء الله إنه بنستفيد. من الوصفات الثانية أنا راح أعطي أكثر من وصفة حتى تكون بمتناول اللي عندهم هذه المشكلة، اللي فاقد حاسة الشم وحاسة الذوق بعد ما يتشافى من مشكلته، فبالتالي بنحل الموضوع. أفضل شيء بيقاوم الالتهابات والتهابات الحلق واللوستين اللي هو الثوم. يا سلام، بناخد ضرسين أو سنين من الثوم بنقطعهم، ما بناكلهم، نضعهم بالغلاية اللي نعمل فيها القهوة أو إبريق صغير، بنصب عليهم الماء أو بنضع الماء وبنضع فيهم الثوم، خليهم يغلوا غلوة، بنتركهم يهدوا، لما يصيروا فاترين بنشرب لنا 2-3 كوب باليوم، قدر فناجين القهوة 3 مرات باليوم. الثوم بيساعدنا على الشم، استعادة حاسة الشم والتذوق، وأيضا بيزيل احتقان الأنف وممرات الأنف المسدودة المسكرة، وبيحسن القدرة بإذن الله سبحانه وتعالى على الشم والتذوق. هذه من المنزل أنا بعطيكم الوصفات حتى الكل يستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن نتناوله دافي وبنكررها 2-3 مرات باليوم. ثوم فوائده وخصائصه جدا عظيمة. أيضا من الوصفات المنزلية لنعود نشم ونتذوق الطعام المالح والحلو، بناخذ من الزنجبيل. أيضا الزنجبيل بيلعب دور كبير لأبداننا والتخلص من مشاكلنا، لكن هو علاج فعال لفقدان الرائحة والتذوق اللي بنشمها. فبالتالي الزنجبيل لاذع، إذا مضغنا قطعة صغيرة تحت الأضراس الزنجبيل الأخضر، إذا ما في الزنجبيل الأخضر بإمكاننا ناخذ البودرة نشربها، ننقحها ونشرب 2-3 مرات باليوم، إن شاء الله إنه بنشط براعم التذوق وبحفز الشم بعون الله سبحانه وتعالى. الزنجبيل وعلاج العليل والله بالزنجبيل، نمضغ قطعة صغيرة مضغ على الضرس اليمين وعلى الضرس الشمال ونبصق ونشوف 2-3 مرات، فبالتالي بنستفيد بعون الله سبحانه وتعالى. نتناول الزنجبيل، الزنجبيل مشروب الشتاء، وزنجبيل مقوي لجهاز المناعة، بيقاوم الأمراض، بيقاوم الالتهابات، مفيد للجهاز الهضمي، سبحان الله فيها التابل يا أخوان. أيضا استنشاق البخار، لكن إذا حطيناه بعبوة أو طنجرة أو الحلة اللي تسموها على هالنار وصار في بخار، بإمكاننا نضيف إلها البابونج أو ورق الزعتر ونتبخر، نضع منشفة على الرأس ونقرب الوجه على البخار، ناخد من الأنف وناخد من الفم، فبالتالي بنستفيد بعون الله سبحانه وتعالى.